والربيع بن خثيم وعبيده بن عمرو السلماني وغيرهم من اصحاب عبد الله بن مسعود كانوا يكرهون التمائم كلها من القران وغير القران، يعني المعلق التميمه التي تعلق سواء كانت من القران وغير القران يكرهون، والمراد بكراهه التحريم هنا اذا طقت عرض السبب يعني يحرمون، وهذا هو الصواب. الصواب ان التميمه محرمه من القران وغير القران، من القران وغير القران ممنوعه، وانها من الشرك لعموم الادله ان الرقى من غير تخصيص، ولانها وسيله الى تعليق ما ليس من القران، ولانها وسيله ايضا الى امتحانها والدخول بها الحمام بيت الخلع. لهذه الامور الثلاثه الصواب الذي عليه المحققون والذي عليه الجمهور المنع، منع التمائم مطلقة من القرآن وغير القرآن. أما بعض السلف فرخصوا في التميمة من القرآن لأنها قرآن ولا محذور فيها. سم. يشغل بالسكون الودع بالضبط. ايه ايش قول الودع والمحرك جمع ودعاء، قرض بيض تخرج من البحر بيضاء. ايه الودع يعني كان الراجح السكون ودعة ويحرك على القول الثاني فيكون مقدم السكون ودعة وودعة. ايه بارك الله فيك صلى الله عليه. ها بدون ايش؟ إيه لا هذا أولا بشرط أن لا يترتب على هذا مفسدة، معروف هذا سوء الشرط، الهيئة ينصحونه ويقطعونها. أما إذا كان لا يترتب على هذا مفسدة مثل ما فعل سعيد بن جبير لا بأس يقطع، أما إذا كان ترتب مفسدة أكبر في مضاربة أو يحصل عليه ضرر في بدنه أو ماله فلا يفعل، هذا معروف من أصول الشريعة وجنب النصوص. نعم، ولا بد يكون وضعها لدفع الليل، لا بد يعرف هذا، يعلم هذا، لأنه قدر يضع أهله شيء آخر، مثل ما الوتر الذي يضعه بعض الدواب لأجل الزينة، يعلق شيء لأجل الزينة أو لأجل الزمام الذي يقاد به الدابة، ما يشمله الوعيد، لكن ما وضع قلادة في رقبة البعير لأجل دفع الليل، هذا هو اللي عليه، هو الذي فيه المحذور وهو ممنوع. نعم. التأنيث عقد اللحية. نعم. هكذا قالوا يعني يجعلها تتعقد وتتجعد حتى يتشبه بالتأنيث هكذا قيل، لكن في بعض الأوقات الآن كذا ما يحلقونها يحلقون لحاهم هذا تأنيث لا شك أنها تأنيث حلقها باب التأنيث، كانوا سابقا يمكن ما يجرؤون على حلقها يجعلها تتعقد وتتجعد. نعم وتصغر. من علق شيئا من القرآن واحتج بالخلاف هل يعذر من لا ينكر عليه؟ نعم، من هذا الباب بعض الناس بعض القراء الآن يقرؤون ويعطون بعض الناس حجاب من هذا الباب أخذ من الرخصة بعض العلماء. بالنسبة للحية شيخ الذي يثنيها ها؟ الذي يثني لحية لأجل أنها طويلة الذي يثنيها لا ما ينبغي يتركها. نعم نعم نعم ما ينبغي، ينبغي أن يتعلم، ينبغي أن يتعلم اللغة العربية لهذه الأذكار وقراءة القرآن والتكبير والأذكار والتسبيح كلها باللغة العربية يجب عليه التعلم، لكن لو قدر أنه رقاه ولا يعرف لهذا ولا يعرف لهذا ولا محذور فيه أرجو أن لا يكون حرج فيها. نعم. لا حلق اللحية حرام لا شك أنه حرام، نقل الإجماع على هذا محمد بن حزم، أبو محمد بن حزم قال أجمعوا على أن فعل اللحية فرض وأن حلق حرام، أما كونه كبيرة يحتاج إلى تأمل، كبيرة مثل ما سبق ما توعد عليها بالنار أو اللعنة أو الغضب أو نفي في إيمان، يعني أن تقول أنه أخذ من هذا الحديث إذا كان هؤلاء الذين يعني على قول الثاني، لأن يعني في تفسير تقل عقد الحديث لها تفسيرها تفسيرها وتفسيرها